ربنا من لنا سواك، أغلقت الأبواب ولم يبق لنا إلا بابك، فإن أغلقته فلا باب لنا. فيا ربنا لا تتركنا محتاجون إليك، أذنبنا كثير ونسينا كثير وغفلنا كثير وتكبرنا كثير. يا الله غرنا مدح المادحين، يا الله انشغلنا بالناس فقطعوا ما بيننا وبينك، وأتيناك الليلة نناجيك، فما أجمل المناجاة، نناديك فلو طال المقام. يا ربنا انظر لحالنا، مذنبون تابوا طرقوا الباب فافتح بابك لنا، أنخنا رواحلنا فلا تعرض عنا، إن طرحنا فارحم حالنا. يا ربنا إن كنا عصاة مذنبون متكبرون، فقد وقفنا ندعوك فاعف عما مضى، اعف عما مضى، اعف عما مضى، اعف عما مضى، وأعنا على تدارك ما بقي. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، ليليها ونهاريها، هزلها وجدها، ما علمنا وما جهلنا، ما ذكرنا وما نسينا. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك، وتحمل عنا ما بيننا وبين خلقك. اللهم كم ظلمنا من الناس، كم اغتبنا من الناس، كم احتقرنا من الناس، اللهم كم أسأنا الظن بالناس، كلها ذنوب فعلناها واقترفناها وكررناها. يا ربنا فألق في قلوب من ظلمناهم العفو عنا، يا ربنا ألق في قلوبهم مسامحتنا، يا مولانا تحمل التبعات التي بيننا وبينهم، يا مولانا لا تجعلهم يوم القيامة عقبة لنا، يا مولانا أخطأنا ثم اعترفنا وندمنا، فكلنا ومعنا ولا تكن علينا. يا الله اذكرنا في الملأ الأعلى، يا الله اذكرنا في الملأ الأعلى، نادي في السماء بمحبتنا، نادي جبريل إنك تحبنا، ولينادي جبريل في أهل السماء بأسمائنا. يا الله اجعلنا معروفين في السماء، مجهولين في الأرض. يا الله أتيناك تائبين فاقبل توبتنا، نادمين فاقبل ندمنا، مقبلين فزد إقبالنا. اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك قلوبنا فإن فيها عشقا لمعاصي كلما تبنا رجعنا كلما ندمنا كررنا كلما عاهدنا نقضنا كلما أقبلنا أعرضنا يا رب من يخرج حبها من قلوبنا سواك